كان النبي يسر بهما عليه الصلاة والسلام ثم يقرأ الفاتحة. وهكذا في السر بعد الفاتحة يأتي بالتسمية فقط، ما في حاجة للتعود، يكفي في أول قراءة التعود. فإذا قرأ بعد الفاتحة سورة سمى، وإن كانت آيات من سورة فلا حاجة إلى تسمية ولا تعود، يقرأ من دون شيء. يعني التسمية والتعود الذي حصل قبل الفاتحة كافي، فيقرأ الآيات من دون تسمية ولا تعود بعد الفاتحة. وهكذا في الصلوات الأخرى، جميع الصلوات يتعود عند قراءة الفاتحة ويسمي، ثم بعد ذلك إن كانت سورة سمى بأولها، وإن كانت آيات قرأها من دون حاجة إلى تسمية ولا تعود، كما التعود الأول عند أول القراءة. وفي الركعة الثانية والثالثة والرابعة تكفي التسمية، لأن الاستعاذة كفى في أول الصلاة، لأن القراءة في الصلاة كالقراءة واحدة، تكفي التعود الأول. وإن تعود في الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة فلا بأس، هذا مو واسع بحمد الله، إن تعود مع التسمية فلا بأس. قاله بعض أهل العلم، والصحيح أنه يكفي التعود الأول في الركعة الأولى، ويعيد التسمية في عند قراءة الفاتحة في كل ركعة، وعند قراءة كل سورة في كل ركعة. أما إذا كانت آيات فإنه لا يعيد التسمية ولا يعيد الاستعانة، يكفي أن يقرأ من دون استعانة، لأن حصلت الاستعانة في أولها والتسمية عند أول السورة، والآيات لا يسمى في أولها، ما يشرع، إنما يتعود عند أول قراءة بالآيات، تعود بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن سمى فلا حرج في أول الآيات. يقول عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ في بسم الله فهو أجدم. لكن الأفضل في قراءة الآيات أن يبدأ بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما إذا كان سورة تعود وسمى عند أول القراءة. أما في الصلاة فإنه يكفي التعود عند أول الفاتحة، هذا هو الأفضل، وتكفيه التسمية إذا كانت آيات بعد الفاتحة. فإن كانت سورة يعيد التسمية سرا، وإن جهر بعض الأحيان للتعليم، مثل الإمام يجهر بعض الأحيان حتى يعلم من وراء أن هناك تسمية وهناك تعود، هذا لا بأس به، فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم، وفعله أبو هريرة رضي الله عنه، وذكر أنه يصل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا فعل الإمام بعض ذلك يعني يهرب بالاستعاذة حتى يسمع من حوله، أو بالتسمية حتى يسمع من حوله بعض الأحيان للتعليم، فلا حرج في هذا. جزاكم الله خيرا. إذا قرأ من وسط سورة التوبة فهل يسمي سماحة الشيخ؟ بعد الفاتحة لا يسمي، لا يحتاج تسمية، لكن بعد الفاتحة أما في هذه الصلاة إذا قرأ يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبدأ بالتعوذ في أهل البراءة في براءه وبالآيات يبدأ بالتعوذ، وإن سمى في غير أول براءة فلا بأس، أما في أول براءة السنة التعوذ فقط. طيب أما في وسطها فلا بأس، إن سمى فلا بأس، والتعوذ كافي. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: ما هي الأعذار التي تجيز للمسلم التخلف عن حضور صلاة الجماعة في المسجد؟ الأعذار ذكر الجماعة المسلمين، ذكر العلماء منها جماعة عدة، منها المرض المريض يشق عليه الخروج، منها الخوف إذا كان في بلاد فيها خوف لو خرج يخشى على نفسه، ومنها حضور أحد الخبثين البول والغائط كونه يتخلف لأجل قضاء حاجته حدث نزل به هذا ولم يتيسر له الخروج لأجل قضاء الحاجة وفاتته الجماعة فهو معذور، لكن ينبغي له يتحرى قبل ذلك حتى يتفرغ عليه للجماعة. لكن لو حدث أراد الخروج فحدث به حدث البول أو الغائط فإنهما مأمور بالتخلص منهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا أخذ بعده الأحبثة. منها لا حضر الطعام بين يديه فإن يبدأ به، لا يتخذ عادة قبل الطعام حتى يتخلف عن الصلاة، لكن لو قدم بين يديه في بيته أو عند بعض من استضافهم فإنه يبدأ بالطعام ولو فاتت الجماعة.